بحبك ليس سواك ربي حبيب تملك قلبي أشد يقينا معك جراحي سوف تطيب عرش قلبي وملء حبي وكل عمري وقع عتيب ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آتي بجملتي روحك الرب قوة حبي يرثي لضعفي يشفع في يملك ذاتي كل حياتي أشهد عنك حلو لي هعرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آتي بجملتي بهجة عمري أحيا لشخصي أحيا لربي أغلى رفيق أسر يبقى سروري بسلام ربي وقتك عرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آتي بجملتي ربي إليك أدنو بقلبي هذه حياتي ماذا تريد وعدك يعطي نفسي يقينا أثمر فيك بل وأزيد هعرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق جملتي عرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي